حفظكم الله، هذا أحد الأخوة بعث بهذه الرسالة التي تحتوي في سؤالها الأول عن الغيبة، يقول ما هي الغيبة في نظر الإسلام، وهل من نقل حديثا إلى آخر هل يعتبر هذا من الغيبة بقصد الإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، الله جل وعلا نهى عن الغيبة في القرآن الكريم وأكد ذلك وعبد فيه وأعاد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسكت الصحابة بل سألوا عن الغيبة ما هي، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة ما هي، قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر أخاك بشيء فيه ولكن يكره ذكره. فقيل له أرأيت إن كان فيه ما يكره؟ قال إن كان فيك فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وأما أن ينقل الإنسان كلاما من شخص لآخر للإصلاح لإصلاح ذات البين، هذا له باب آخر ليس من باب الغيبة. هذا داخل في الكذب المباح، فالنبي آذن أن ينقل الشخص من شخص ما لم يقل ما يحقق الائتلاف والاتفاق وينزع الخلاف والشحناء. لا يحل الكذب إلا في ثلاثة مواضع كما في الحديث الصحيح. أن ينقل الإنسان شيئا ليصلح بين أسرتين أو رجلين أو قبيلتين، يأتي بالأشياء التي تدعو للتوافق والتصافح والتصافي، أما أن ينقل كلاما قاله هذا لهذا للإصلاح فهذا أيضا من باب التواصل. السيء أن ينقل كلام هذا لهذا للإفساد، وهذا من باب النميمة، وهي أشنع وأقسى وأشد من الغيبة. فلا نخلط بين هذا وذاك، لا نخلط بين نقل الكلام الذي للإصلاح وبين الغيبة، أو نقل الكلام للإفساد في النميمة ونسميه غيبة، فإن النميمة أشد خبثا من الغيبة. الله ذكر الغيبة، فلا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما قال رجل من الصحابة عن شخص ارتكب ذنبا ترك ذلك حتى إلى آخره، قال له إنما وقعت في عرض أخيك أشد من كذا وكذا إلى آخره، فليحذر مثل هذه الأمور. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى. هذا يسأل سماحة الشيخ، يقول ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال؟ لا بأس به للرجال، إلا أن الرجل مثلا يترفع على الزينة، إن الله لما ذكر عمر الزينة قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالزينة والتجمل به بالملابس بالخواتم إنما هي للنساء، لا بأس أن يضع يلبس الرجل خاتما مكتوب فيه اسمه للتوقيع. إن النبي ما كان لبسه في الجاهلية، إنما لبسه لما صار يكتب للملوك والرؤساء رؤساء القبائل يدعوهم للإسلام، وقيل له أنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، اتخذه من ذهب ثم نزل على تحريم ذلك فألقى به اتخذ خاتما من فضة، ولم يزل الناس يتختمون بخواتم من فضة. إلا أنه ينبغي الإنسان لا يتخذ خاتم الفضة للزينة، الرجل رجل، رجولته وكماله بأدبه وأخلاقه وتمسكه بدينه ومقتضيات الرجولة الإسلامية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول: تأتيني وساوس في صلواتي، مثل التفكير في الأمور الدنيوية، وكذلك شك في نقص الركعات والسجود، وكذلك في بعض أمور الغيب، فما هي الطريقة للتخلص من هذه الوساوس جزاكم الله خيرا؟ الطريقة أن تعزم على أن لا تنصرف عن صلاتك. أنت في الصلاة في شغل، وقد قال النبي إن في الصلاة لشغلة، اجعلها شغلك الشاغل، فكر بقراءتك فيها، وفي ركوعك ورفعك، وفي سجودك وجلسك بين السجدتين، واحرص على ضبط العدد حتى لا تختل ويهتز تفكيرك فيها. وعند الدخول في الصلاة استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرك، واقرأ دعاء الاستفتاح. إذا كان تهجم عليك الهواجس فاقرأ قراءة تسمعها أنت حتى ينشغل سمعك بما تقول وتسلم من الخواطر السيئة. وإذا التبس عليك أمر، هل صليت ثلاثا أم أربعا في رباعية، فاعتمدها ثلاثا واعتب الرابع واسجد للسهو. وبالنسبة للوساوس في أمور الغيب حفظكم الله، اصرف نفسك عن هذا الشيء. وإذا خطرت لك أمور الغيب فقل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والله أكبر، تبارك الله أحسن الخالقين. أنصحك بأن تعتني بالأذكار النبوية والأذكار القرآنية. نصيحتي لك أن تتوجه إلى كتاب من كتب الأذكار كالوابل الصيب لابن القيم، والكلام الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، كالأذكار للإمام النووي، كتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين العدة لابن الجزري وهو من أقران الحافظ بن حجر، والشرح للشوكاني، إلى غير ذلك من كتب من أبواب الأدعية كالدعاء في رياض الصالحين أو في مشكاة المصابيح. اعتن بأن تحفظ عددا من الأحاديث الأدعية وأكثر من الدعاء، فإن الله ذكر، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وهل يحاسب المرء على ما وسوست به نفسه؟ إنسان لا يحاسب على ما يتلجلج في الصدر من خواطر إلا إذا خرجت إلى الكلام أو للعمل. أما ما كان يتلجلج في الخواطر فإن الصحابة عرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروا أن الشيطان يتيم حتى يقول: من خلق الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، يعني إذا لم تتكلم. فإذا جاءت هذه الخواطر فليفزع إلى ذكر الله، ويكثر من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تضر تلك الخواطر ما دام لم ينطق بلسانه، وإن نطق فليستغفر الله وليتب منها، والله يقول: وإني لغفار لمن تاب. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات مقيمة من الأردن، تقول: زوجي لا يعطيني نفقات البيت لحاجتنا اليومية، وأحيانا يغادر البيت دون أن يترك لنا مال، وفي أحد الأيام أحاول أخذ من محفظته بعض المال دون علمه، وأحيانا أطلب منه مبلغ لأشتري حاجات البيت، فما حكم عملي هذا؟ إذا كنت لا تأخذين شيئا فيه إسراف وزيادة عن نفقات مثله على مثلكم فلا حرج في ذلك، على أن لا تأخذ الشيء الذي تختصي به أنت من دون أهل من في المنزل. وبقدر ما تستطيعين أن تكفي بما يعطيك هو فهذا أفضل، لتدوم الألفة وتقل الكلفة. وإذا قصر تقصيرا يخل بالنفقة جاز لك أن تأخذي ولو من غير علمه، كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان وهي هند بنت عتبة، وقالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني شديد، ولا يعطيني ما يكفيني أنا وأولادي، فهل لنأخذ فأخبرها نعم أن لا تسرف. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. أنتقل إلى هذه الرسالة. يقول السائل أبو ندى من الرياض: ما حكم الحلف بآيات الله، وأيضا ما حكم قول بذمتك، وحكم أيضا بشرفك وبعض الأحلاف، بارك الله فيكم. إن كان المقصود الحلف بآيات الله القرآنية فالقرآن كلام الله ويجوز الحلف به، وأما آيات الله التي هي الشمس والقمر والليل والنهار وإلى آخره فلا يجوز الحلف بالمخلوقات فهي مخلوقات، ولا يجوز الحلف بالشرف ولا بالأب ولا بحياتك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ولما حلف أحد قال وأبي، قال النبي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، كان ذلك عمر. يقول عمر رضي الله عنه: فما ذكرتها لا آثرا يعني ولا منشئا. أحسن الله إليكم سماحة شيخ صالح. هذا أبو عبد الرحمن يقول: ما حكم الشرع في الذي لا يعطي النساء نصيبهن من الإرث؟ حكمه أنه مؤاثم، أنه آكل لأموال الآخرين ظلما وعدوانا. الله قسم المواريث ما يتركه الملاك على من يرثهم من الأولاد والبنين، للذكر مثل حظ الأنثيين، للنساء إذا كان للميت ذرية لهن الثمن واحدة أو ثلاثة أو أربعة، الإخوة والأخوات الذكر مثل حظ الأنثيين، والفرائض لها وضعها، أن تعك أختا فلها نصف ماله إذا لم يكن له وارث سواها، وإن ترك أختين فلهن الثلثان وهذا فرض، أما إذا ترك إخوة من رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين الكرام الذي رمز لإسمه بأبو صالح من جدة، يسأل حفظكم الله عن خطر الرشوة، وهل هي يعني لها صفات معينة، حيث اختلط علينا بعض المفاهيم في هذا الموضوع. أمر الرشوة أمر عظيم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، وفي حديث آخر والرائش، والمقصود بالرائش الوسيط في الرشوة. أما دافع الرشوة هو الذي يبذل المال، والمرتشي هو الذي يقبضه. وأخبث الرشاء ما كان في الحكم، إذا قبل القاضي الرشوة ليحكم بغير الحق صار الراشي والمرتشي ملعونان أو ملعونين، ثم يلحق بذلك من يتولى أعمال الناس في قضاء حوائجهم، ثم لا يقضي حوائج إلا من يعطيه مالا، فكل هذه من أبواب الرشاء، وهي من المحرمات ومما يسبب عقوبات الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. من أبهى الأخت أم يحيى تقول: هل طاعة زوج أم زوجي واجبة من حقي على زوجي؟ المعروف والبر وإمارة بيت الأسرة بالتآلف من المقاصد الشرعية، والإنسان لو لم يعمل إلا بالواجبات ضاعت مصالح كثيرة. ينبغي أن يكون الإنسان يفكر في أداء الواجبات وأداء المكرمات، ويكف عن المحرمات وعن المكروهات وعما يقرب إلى المكروهات والمحرمات. طاعة أم الزوج ليست فرضا، ولكنها أيضا تدخل في بعض حقوق الزوج، فينبغي لزوجة الإذن أن تعرف أن لهذه المرأة حقها، وهو إن لم يكن واجب فهو من مكارم الأخلاق. الذي يقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فينبغي أن يعتنى بذلك، ولا يتقيد الإنسان يقول لا أقوم إلا بالواجب فمن يقول أنا لا أقوم إلا بالواجب، هل أدى الواجبات جميعها وهل احتاط بحيث لم ينفلت منه أي واجب؟ ألا يحب أن يكون تكون له أعمال إن أخل بشيء من الواجبات سددت تلك الأعمال الأخرى الفتوق والخروج؟ ينبغي الإنسان أن يعتني بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يسأل عن معنى هذا الحديث، بارك الله فيكم. هذا حديث ظاهر المعنى، يقول: يا أيها الشباب، الذي يقدر أن يتزوج ويتحمل أعباء الزواج ما قبله وما بعده فليفعل، فإن هذا من أسباب تحصين المرء نفسه، يصرفها عن الحرام، يعيش عيشة هنية، يكون سبب في سبب إسعاد امرأة، يكون أسرة تنجب إنجابا مباركا. أما من لا يستطيع أعباء الزواج، لا يقدر على الإنفاق أو لا يملك المهر، فقال عليه بالصوم، لأن من شأن الصوم أن يضعف الرغبات ويوجه الإنسان لمناجاة ربه جل وعلا، وفيه شغل عن كثير من المتع. وقوله وجاء، الوجاء هو رض خصية الفحل، وكانت العرب إذا أرادت الخروف يكتنز السمن يجعون خصيتي حتى لا ينزو على أناث بهيمة الأنعام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام بما يكسر من حدة الرغبة ويصرف عن التطلع لقضاء الشهوات بمنزلة الوجاء الذي يكون للفحل، والله المستعان. يقول هو أيضا: أنا لا أستطيع الزواج، فما حكم الزواج؟ سبحان الله، لا تستطيع فما حكم؟ أنت أخبرت بأنك غير قادر، القادر لا يجب عليه شيء فيما يفقد القدرة عليه. الزواج للقادر عليه إذا كان يتطلع إلى أمر النساء واجب. أحسن الله إليكم. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها أحد الإخوة المستمعين الكرام من السودان، يقول: ما حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها وتحديدها بشهر معين؟ أما التعجيل فجائز، وعجلت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عجلها العباس بن عبد المطلب وكان من التجار رضي الله عنه وأرضاه، فتعجيلها للحاجة التي تطرأ فيه خير كثير. ولو عجل الإنسان زكاته في مال تجاري قبل تمام الحول ثم زاد ذلك المال بأرباح كثيرة وعند تمام الحول زكى على ما كان يعتقد أنه سيكون هو رأس المال، لكن زاد، يزكي الزيادة لأن ربح المال زكاته وزكاته حوله وحوله أصله. فالتعجيل لمصلحة لا بأس، وأما تأخير الزكاة عن وقتها لا يصح أن تؤخر لمصلحة. من يضمن لك أن تعيش لتدفع زكاتك؟ من يضمن لك عندما تريد أن تدفع الزكاة أن تجد مستحقين؟ قد يكون هناك مستحقون في أمس الحاجة، بادر بإعطائهم حقوقهم قبل أن يكونوا خصماءك يوم القيامة، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من أم سهيل من الجوف، تقول: أنا امرأة متزوجة منذ سنوات، حصل عندي حمل، فلما علم زوجي غضب وأجبرني على إسقاط الحمل، فهل أنا مخطئة؟ نعم، أنت مخطئة وهو مخطئ معك، إن كان قصده خشية العجز عن الإنفاق فهذا سوء ظن بالله جل وعلا. وإن كان قصده أن استمرار الاستمتاع فهذا ظلم وعدوان لك، وأنت في مطاوعتك له أعنت الظالم على ظلمه، فكلاكما آثم، فعليكما أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن توقن أن الخير فيما يقضيه الله جل وعلا، وأن الشر في تعمد ارتكاب الإساءة. فنسأل الله أن يعفو عن الجميع، والله المستعان.